والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة. تحدثنا قبل عن معنى العقيدة والإسلام والإيمان والكفر، وذكرنا عند الكلام عن الكفر أن الكفر نقيض الإيمان، ولما تحدثنا عن الإيمان أردنا أن نذكر نقيضه بعد بيان معناه. وذكرنا في آخر المحاضرة السابقة أن نواقض الإيمان يمكن إجمالها في أربعة، نواقض الإيمان أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. وتحدثنا بفضل الله عز وجل عن الكفر مبينين معناه وأنواعه ومفرقين بين الكفر الأكبر والأصغر، الكفر العقدي والعملي. فذكرنا أن الكفر ينقسم في الجملة إلى قسمين: أكبر وأصغر. وأن الكفر الأكبر هو كفر الاعتقاد وهو أنواع: كفر الجحود وكفر التكذيب وكفر الإعراض وكفر الإباد والاستكبار وكفر النفاق. فهذه أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وذكرنا أن القسم الثاني من الكفر كفر عملي، وهو على قسمين: قسم يضاف الإيمان ويناقضه من كل وجه، وذلك كالسجود للصنم وقتل النبي وسبه والاستهانة بالمصحف وسب الدين يقصد به شريعة مطهرة. وكفر عملي لا يضاف الإيمان من كل وجه ولا يناقضه من كل جانب، وهذا الكفر هو الذي عبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: كفر دون كفر. وهو لا يخرج من الملة إلا من أصر عليه فاستجيب ولم يتب وأقيمت عليه الحجة فلم يرجع. وذكرنا له أمثلة كثيرة، مثاله ترك شيء من الحكم بما أنزل الله وليس ترك الحكم بالكلي، وترك الصلاة تكاسلا وليس عمدا، ومثاله قتل المسلم والطعن في النزل والنياحة على الميت وتصديق العراف وعمل السحر وأمثال هذا مما جاء في الأحاديث التي ذكرناها قبل مما أغنى عن إعادتها الآن. فلما تحدثنا عن الكفر ومضى الكلام حتى انتهت المحاضرة، قلنا نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى عن بقية نواقص الإيمان في هذه المحاضرة. الناقض الثاني من نواقض الإيمان هو الشرك، ونعني به الشرك الأكبر، ذلك لأن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي قد بينا قبل أنه لا يناقض الإيمان من كل وجه، وأن الشرك الخفي أو الشرك الأصغر يجتمع مع الإيمان على نحو ما ذكر في القاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة، أن المرأة يجتمع فيه كفر وإيمان وتوحيد وشرك وتقوى وفجور وهدى وضلال. وقد بين القرآن ذلك، ومن أمثلة اجتماع الإيمان مع الشرك ما قاله الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الشرك الذي يناقض الإيمان هو الشرك الأكبر المرادف للكفر. وقد بينا أيضا أن الشرك يرادف الكفر في كثير من المواطن، يكون فعل الشيء شركا أو كفرا، ويكون ترك شيء آخر كفرا أو شركا، على نحو ما نجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة، أو بين الرجل والإيمان والشرك ترك الصلاة. فعبر عن الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، وكذا في كل السياق القرآني وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فيما وقع من خصوص بينهما فلا يكون الشرك بمعنى الكفر كما لا يكون الكفر بمعنى الشرك، وهذا أيضا قد بيناه بفضل الله تعالى. الشرك الأكبر الذي يناقض الإيمان هو الذي قاله ربنا عز وجل في نحو قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الشرك الأكبر الذي فيه معنى اتخاذ الأمثال من دون الله، والذي هو شرك بربوبية الله عز وجل، فعدم الاعتراف بأنه خالق أو رازق، ونسبة الرزق إلى غير الله، وعدم الاعتقاد بأنه مالك أو حاكم، وجعلوا الحاكمية في غير الله وعدم الإيمان بأنه المتصرف في الكون وجعلوا التصريف لغير الله بغير إذن من الله ذاك شرك في الربوبية وكذا الشرك في الألوهية وهو على الجملة أتوجه بالعبادة لغير الله أو بالعبادة لله ولغيره معا على تفصيل سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى وشرك يقع للأسماء والصفات والأفعال فهو على العموم شرك يضاف كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن هذا الشرك ما ذكر على سبيل المثال شرك الدعاء من يشرك في دعائه غير الله تعالى فيتوجه بالدعاء لغير الله مباشرة أو يتوسط في دعائه بشركاء مع الله وإنما يفعل هذا عند السعد والرغد أما إذا ألمت به شدة ضيق فقلما يتوجه العبد لغير الله كما قاله الله عز وجل عن المشركين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه أيضا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله أكبر عندما وقعوا في الاضطرار دعوا الله مخلصين له الدين من هؤلاء انهم في الاصل مشركون لكن مع المحنه والشده دعوا الله مخلصين له الدين وعندما اصبحوا في نعمه وعافيه ورغد وسعه راحوا المشركون بالله فلما نجاهم الى الدرب إذا هم يشركون فهذا يسمى شرك الدعاء وكما أنه كان في المشركين القدامى فله وجود في هذه الأمة الفارق بين الأوائل والأواخر أن الأوائل أشركوا الأصنام وأن أبناء هذه الأمة أشركوا الأولياء والعبرة هنا بالمضمون فما أبقوا عبادة الأصنام إلا بسبب تعظيم الأولياء وتقديس الصالحين فإن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر لقوله تعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أنها أسماء رجال الصالحين من بني آدم أو من ولد آدم لما ماتوا عظمهم أهلوهم وحزنوا عليهم وجاء الشيطان في صورة الناطح الأمين فقال لو جعلت لهم صورا تذكرونهم بها في ناديكم وفي مجالسكم بالذعر، فلم يمض جيل الا وقد عبدت هذه الاصنام او تلك الصور التي هي في صورة الاصنام، وقالوا ما عظم اباؤنا هؤلاء الا لانهم الهة. فلا يقولن قائل الفارق بين دعاء الاصنام ودعاء الاولياء فارق كبير، فان اصل عباده الاصنام جاء من تقديس الاولياء والصالحين، فهذا شرك يسمى شرك الدعاء، وللاسف هو في الامه كثير، بل اننا نجد من افراد هذه الامه الذين انتموا الى التصوف وادعوا حب آل البيت وحب الاولياء والصالحين من فاق المشركين الاوائل في هذا اللون من الشرك، فكما سمعت الايات تبين ان المشركين اذا كانوا في اضطراب لجأوا الى الله ولم يلجأوا الى غيره من الهتهم التي يعبدون، واذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، واما اننا نحن فقد سمعنا على لسان نقيب النقباء للسيد البدوي في مولده وهو يقول: البدوي قطب الاقطار، من دعاه في البر او البحر اجاب، من دعاه في البر او البحر اجاب، فماذا ترك للملك الوهاب؟ ان المشركين في البحر دعوا الله ودعوه مخلصين له الدين، ونحن نقول البدوي قطب الاقطار، من دعاه في البر او البحر اجاب، والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا تذكرون. فيا عباد الله، هذا نوع من الشرك، ولا شك انه شرك اكبر، على الرغم من ارتباطه بالعباده وليس بالمعبود جل وعلا. وهناك نوع اخر من الشرك، وهو شرك الطاعة، أن تطيع غير الله في معصية الله، أن تطيع غير الله في معصية الله، فيحلل لك حراما فتحله، ويحرم عليك حلالا فتحرمه، فمن اطاع غير الله في تحليل ما حرم او تحريم ما احل كان ذلك شركا، والعلماء يسمونه بشرك طاعه، وهو الذي قاله الله تعالى: ينجد بأهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا حاله عما دخل علي بن حاتم الذي كان نصرانيا فأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال علي: يا رسول الله ما عبدناه؟ قال: يا علي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك إذا، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم. هذا هو شرك الطاعة، اتخاذ شركاء مع الله في قضية التحليل والتحريم. ولذلك سماها القرآن شركاء في صريح العبارة في قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأغلق الباب على الحكام والعلماء أن يحللوا وأن يحرموا، لأن الذي يحلل ويحرم هو الذي خلق فعلي. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير. فلما خلق وعلم حكم، فقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فشرك الطاعة كما علمته في قضية أن تطيع إنسانا في معصية الله بأن يحلل لك حراما أو يحرم عليك حلالا، وهذا صنف كثير في الناس. فإذا زل عالم أو ظل مفتي أو أكره إنسان على أن يفتي بفتوى، علم ضلالها وخطرها وتزويرها، رأيت الناس يتمسكون بالخطأ باب الصواب ويقولون: أفتى بهذا فلان أو علان، ثم يستجدون بقولهم: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. هكذا، مع أنهم علموا أن الفتوى قد أحلت حراما أو حرمت حلالا. وقد قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فانتهت القضية. ومع ذلك نجد من يطيع غير الله في معصية الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. ومن قواعد الإسلام التي بينها عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أنواع الشرك أيضا شرك المحبة، شرك المحبة أن تحب غير الله كحبك لله. ومن الناس من لا يعلم أمور الدين فتراه يقدم حب شيء من المخلوقات على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قد يقدم حب دنياه وحب عمله او حب ولده او حب زوجته على حب الله ورسوله وعلى حب طاعه الله وعلى حب الجهاد في سبيل الله. وقد نعى الله عز وجل هذا الامر بقوله: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل ان هذه الامة ابتليت بصنوف من الناس من اهل الدروشة والخبل والهبل، فترى منهم من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق حبه لله، فيذكر اسم الله عز وجل ولا يحرك عنده ساكنا. واما اذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يملا عليه جوانبه واركانه وياخذ بشغاف قلبه. ومثل هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فوق حب الله ذاك ضرء من ضروب الشرك والعياذ بالله. ونموذج اخر فيمن يحبون اهل الفسق والاهواء، فترى من يحب فاسقا او ارميدا، يحب مطربا او مطربة او ممثلا او ممثلة حبا يفوق كل تصور. حب كما يعبر عنه احدهم بقول حب عبادة، حب جنود. ونسمع من يقول فلان معبود الجماهير او فلانة معبودة الجماهير، هذا شرك محبة. تراه في جانب نوع من الهبل والخبل، وفي جانب اخر نوع من الفسق والوراء والوجود. والله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا توحيد. فذاك شيء عن شرك المحبة. وهناك نوع من الشرك أيضا شرك النية والقصد والإرادة، فهو كل همه ومبلغ علمه انه يريد الدنيا بزخارفها ومنصبها وجاهها بغض النظر عن الآخرة وعن جزائها، فهو كل همه ومبلغ علمه أنه يريد الدنيا بزخارفها ومنصبها وجاهها ونحو ذلك. فالناس صنفان: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. مع أن الإسلام العظيم قد جمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، لكن شريطة أن تكون النية لله وأن نخلص العمل لله، لا نبتغي بذلك غير وجه الله. ولذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه إخوة الإسلام ألوان من الشرك، وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ذكرنا له منه شرك الدعاء وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النية والقصد والإرادة، وعلى الجملة شرك الربوبية أو الألوهية، شرك الأسماء والصفات والأفعال. فهذه أمور هي من جنس الشرك الأكبر الذي يناقض الإيمان والعياذ بالله تعالى. لكن هذا النوع من الشرك، بل تلك الأنواع من الشرك، مما يعذر المسلم فيه بجهله، مما يعذر المسلم فيه بجهله، ومن ثم لا يجوز التذرع في الحكم عليه بكفر او بشرك حتى يستتاب فتقام عليه الحجه باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. هذا ومن نواقض الايمان النفاق. ثالث النواقض النفاق، وكنا قد بيناه عند تقسيم الكفر الى قسمين: والشرك والنفاق والجهل والجاهليه والظلم والفتوح. والنفاق الذي يضاف الايمان هو النفاق الاكبر ولا شك، والذي هو النفاق العقدي، وهو كنفاق عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين في مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام، يظهر الايمان ويقيم الكفر ويسره انخفاض امر الدين ويسوءه ويحزنه ظهور امر الاسلام. ونحو هذا، فهذا نفاق عقدي اكبر يضاف الإيمان من كل وجه ويخرج من الملة، ولا نرى كفرا أدنع منه. لذا بين الله عز وجل جزاءه بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا النفاق والعياذ بالله فيه إظهار الإيمان وإظهار الكفر، وكما علمت حكمه عند الله عز وجل وجزاء صاحبه. إلا أنه من أظهر لنا إيمانا وأبطن كفرا فنحن نحكم له بالإسلام على الظاهر، لأن القاعدة تقول لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وهذا رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في امر تقسيم الغنائم: يا رسول الله اعتق. قال: ويحك، فمن يعدل اذا لم اعدل؟ فلما ولى الرجل قال خالد: يا رسول الله دعني اضرب عنقا. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: لا، من اجل ان يقال محمد يقتل اصحابه؟ يا خالد، اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ قال: بلى، ولا شهاده له. قال: اليس تصلي؟ قال: بلى، ولا صلاه له. فقال صلى الله عليه وسلم: انا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس ولا ان نشق بطونهم. فدل هذا الحديث على انه لنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولو كانت ظواهر الامر تدل على ان الرجل قال الكلمه تعوذا او قالها تقيه، على نحو ما جاء في حديث اسامه ابن زيد بن حارثه رضي الله عنهما يقول: كنا في سريه فاذا برجل من المشركين يسخن القتل في المسلمين، ثم لاذ بالفرار، فتبعته انا ورجل انصاري، فلما ادركناه قال: لا اله الا الله. فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي. فلما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا اسامه، اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله، انما قالها تعوذا اي من القتل. قال: يا اسامه، اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم عليه حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل يومئذ. وفي روايه قال: اتقبت عن قلبه يا اسامه؟ وفي روايه ثالثه: كيف بك بلا اله الا الله يوم القيامه يا اسامه؟ ومن هنا وجب الحذر والحيره في الحكم بالكفر على الناس وما يترتب على ذلك من احكام. فالنفاق نفاقان: نفاق عقدي يضاف الايمان، ونفاق عملي لا يضاف الايمان من كل وجه. ومثاله ما قاله عليه الصلاه والسلام: ايه المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خان. وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان. هذا وقد قال علماؤنا كالإمام أحمد رحمه الله وابن القيم رحمه الله بأن وجود هذه الخصال في المسلم لا تخرجه عن الإيمان، ولكن يجتمع فيه إيمان مع نفاق أي عمل. فإذا تحكمت فيه هذه الخصال واجتمعت فيه كاملة فإنه يوشك أن ينزلق من الإسلام بالكلية ولا ينفعه إسلامه وإن صلى وقام وزعم أنه مسلم. فهذا الناقض الثالث من نواقض الإيمان. ورابع نواقض الإيمان الردة والعياذ بالله. الردة ومعناها كفر بعد الإيمان أو ردة بعد الإسلام. يقال رجل كفر بعد الإيمان أو ارتد بعد الإسلام. هذه الردة لمن نطق بالشهادتين وصدق بهما ثم خالفهما في قول او فعل او اعتقاد، كمن يقول لمن نطق بالشهادتين كذبت ولمن انكرهما صدقت ولا حول ولا قوة الا بالله. فنواقض الايمان الكفر والشرك والنفاق والردة. والردة كما سمعت هي الكفر بعد الإيمان أو الردة بعد الإسلام. وذلك في حال امرئ ما أعلن الدخول في الدين فرضي لله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأعلم الشهادتين، وهذا معناه قبول الدين والتصديق بكل ما جاء فيه. ثم رأيناه بعد ذلك ينكر بعض معالم الدين، بل ينكر معلوما من الدين بالضرورة. فإنكار معلوم من الدين بالضرورة يورث الكفر، كمن أنكر فريضة الصلاة وقال أنا مسلم ولا أصلي، أو أنكر فريضة الزكاة، أو سهل على فريضة الصوم أو الحج، أو قال أفضل من الدين شعائره ولا أقبل شرائعه. أقبل الشعائر المتمثلة في العبادات في الأخلاق، ولا أقبل الجوانب الأخرى المتمثلة في المعاملات والحدود والأحكام. فهذه صورة واضحة للردة، وصور الردة في كثير من المجتمعات القائمة اليوم واضح. ومثال ذلك تنحية شريعة الله عز وجل بالكلية عن أن تحكم الناس، والناس المفروض أن يحكموا بشرع ربهم الذي اختاره لهم والذي ارتضوه دينه. فإذا تم تنحية الشريعة من أرض الله فتلك ردة جديدة ضربت في عالم الناس، وإن أقواما أنكروا معلوما من الدين بالضرورة حكم عليهم بالردة وقوتلوا قتال المرتدين، فكيف بمن درس شرع الله بالكلية؟ لا شك أنه مظهر من مظاهر الردة التي ظهرت في القرون الأخيرة في المجتمعات المسلمة، وأنه حكم الجاهلية كما قاله الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه في من استورد قوانين وضعها البشر وخلقوها بشرع الله، مثل اليابس الذي وضعه في الخان لأبنائه وأهله من بعد، فكان خليطا من الشرائع الملة اليهودية النصرانية الإسلامية. فهذا تحاكم إلى غير شرع الله، وهو حكم الجاهلية، وهو مظهر من مظاهر الردة في المجتمعات والعياذ بالله تعالى. ومن مظاهر الردة في حياة الناس الاعتراف على كثير من أحكام الله، أو الاعتراف على تشريع الله، وذلك على نحو ما تسمع من كلام في الأصل قاله المستشرقون وردده عندنا المستغربون. والمستغربون هم الذين يتكلمون بلسان المستشرقين، فالمستشرقون أناس من أبناء الأرض تخصصوا في دراسة علوم الشرق وأديانه ولغاته وحضارته، والمستغربون أناس من أبناء الشرق تلقوا عنهم وآمنوا بأفكارهم وأخذوا يرددونها كالمبغاء، وهم في ذلك أخطر من المستشرقين أنفسهم، لأن المستشرق إذا طعن في ديننا علمنا أنه كافر وقمنا بالرد عليه. أما المستغرب الذي هو من أبناء جلدتنا ومن أبناء ديننا ويتكلم بألسنتنا ويتزين بديننا، فهذا هو الذي تكبر خطورته في كلامه. وكما رأينا من أمور تعترض عليها، قالوا مثلا: الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة لما جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والإسلام ظلم المرأة لما أعطاها نصف الميراث بالنسبة للذكر لأخيها أو الزوج، والإسلام ظلم المرأة لما جعل القوامة للرجل عليها وأباح للرجل أن يعدد الزوجات ولم يبح لها أن تعدد الأزواج، وجعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، هكذا يقولون الإسلام ظلم المرأة كما اتهم الإسلام بالخطوة والجمود لأنه فرض الحدود واتهم الإسلام بالعنف والتطرف لأنه فرض الجهاد فكم من تشريعات الإسلام تعترض عليها فالاعتراض على شرع الله مظهر من مظاهر الردة في المجتمعات أقول إن الذي يدعو أو يقول الإسلام ظلم المرأة في كذا وكذا إنما أراد أن يضحك على الناس ولو أنفق نفسه ولم يغالب لقال إن الله ظلم المرأة بطريق العبارة لأن الإسلام دين الله ولأن صاحب التشريع هو الله فقولهم أن الإسلام ظلم المرأة في كذا وكذا هو كقولهم الله ظلم المرأة في كذا وكذا فماذا ترى في نسبة الظلم إلى الله لماذا يظلم الله المرأة أمحاباة للرجل أم الأجل سواد عينيه أليس الذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة الذي خلق الذكر والأنثى فلماذا يظلم الله المرأة لحساب الرجل وهو الذي قال وما ربك بظلام للعبيد وقالت الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فكم اعترض على تشريعات هذا الدين العظيم ولا شك ان الاعتراض على شرع الله هو الكفر بعينه وهو الردة والعياذ بالله تعالى لكننا نفرق ودائما نحتار لاننا في مقام التعليم وفي مقام يحتاج الى وضع النطاق على الحروف نفرق بين من يعترض على شرع الله وبين من يستكبر عن الحكمة فقد تسأل وتقول ما الحكمة في تعدد الزوجة ما الحكمة في فرضية الجهاد ما الحكمة في إقامة الحدود ما الحكمة في كذا وكذا لك الحق أن تسأل عن الحكمة وليس لك الحق أن تعترض على الله إلا أن تكون أنت ربا تضع نفسك موضع الرب الذي يشاكل إلها آخر وهذا لن يقول فالله الذي خلق علم فحسب ولذلك يعلم قد يأتي الاستبدار في صورة الاعتراف فنقدم العذر لصاحبه نعذره ولا نتعجل في الحكم عليه فهذا سعد بن معاذ او سعد بن عباده بعد ان سمع قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا لاربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فقال يا رسول الله أهكذا نزل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى الأنصار فقال ألا تسمعون ما يقول صاحبكم أو زينهم قالوا يا رسول الله لا تلومه فإنه رجل غيور فوالله ما تزوج فقط امرأة إلا ذكرا ولا طلق امرأة قط وتجرأ واحد منا أن يتزوجها من شدة غيرها فقال له يا رسول الله والله اني اعلم انها هكذا نزلت وأنها حق، ولكني تعجبت لو أني رأيت نكاعا فتتخذها رجل ما كان لي أن أحركه أو أن أهجكه حتى آتي بالبينة، فوالله ما آتي بالبينة إلا وقد قضى حاجته ومضى. فأنزل الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات التي نزلت في حكم اللعان أو حد اللعان، وما تعبرت آيات حد اللعان عن آيات القتل إلا من أجل أن يتهيأ الناس لاستقبالها ويروا أنهم في أشد الحاجة إليها. ولذلك بعد نزول آيات القتل جاء هلال بن أمية يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أين توحدت في ظهري؟ قال: يا رسول الله أجد رجلا مع امرأة وأذهب وأستمد البينة. قال: أنت أين توحدت في ظهري؟ قال: والله يا رسول الله إني لطالب ولعل الله عز وجل أن يجعلني فرجا ومخرجا. فنزلت آيات اللعنة. إذا قد يتغافل نزول التشريع لنرى حاجتنا إليه. والشاهد في ذوق هذا الحديث أن الرجل قد يستفسر عن أمر خفيت الحكمة عليه فيبدو في صورة معترضة، فلا بد وأن نتبين أمره: أهو معترض أم مستفسر؟ فإن كان مستفسرا فله حق بيان الحكمة ووجه الصواب، وإن كان معترضا فذاك الاعتراض هو الكفر والعياذ بالله. هذا ومن مظاهر الردة في المجتمع موالاة الكافرين، فهي لا شك أنها من الردة ولا شك أنها كفر، وقد صرح القرآن بهذا، والأمر واضح لا لبس فيه ولا غموض، وذلك حق أمرنا أن نظهره ولا يجوز لنا أن نكتمه، إذ أخذ الله علينا العهد والميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فماذا قال الله عز وجل في أمر الولاء للمشركين؟ موالاة المشركين، هذه الموالاة يعنى بها النصرة والمعونة والمحبة وتنفيذ الأوامر والذلة والتبعية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن أن نحب كافرا وأن نقهر مسلما، ولا أننا نضحي بحقوقنا للمسلمين لحساب الكافرين. فمن الله من ضحى بأهل الإيمان من أجل أهل الكفر. وهذه صورة واضحة من صور الولاء. وقد نهينا عن الموالاة وأمرنا بالبراءة من أهل الكفر ولو كانوا أقرب الأقربين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كما قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. إذ نجد هذه الآيات العظيمة يجب أن نعرف ما هو الولاء وما هو البراءة، وأن نفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. فليس من الولاء للكافرين في شيء أنك تكون حسن الأسلوب لين الكلام حسن الحوار كافر الأذى عن الكتاب فيه. وليس من الولاء له أن تنكح الكتابية وأن تحبها الحب المثلي كزوجة، كما ليس من الولاء أن تأكل ذبائح أهل الكتاب، وكذا ليس من الولاء لهم أنك تعود مرة أو تهنئهم في مناسبة دنيوية أو تواجيهم في مصيبة ألمت بهم أو تقبل هداياهم وتحسن الكلام عند عرض الدعوة عليهم. فكل هذا ليس من جنس الولاء لهم، بل هو مما صرح به ورفق به مع أهل الكتاب الذين لا يقاتلوننا ولا يعادوننا أو ليسوا حقيقيين، وإنما هم أهل سنة أو أهل سلام. قال الله عز وجل في خلاصة تلك القضية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله وهناك غيرها كثير قد يندرج فيما ذكر وقد يكون مضاهيا له او متفرعا عنه. وكلامنا هنا كلام على سبيل الاجمال وليس على سبيل التفصيل. اردنا ان نتعرف على معنى الكلمات التي ستقابلنا في شرح العقيده، معنى العقيده، معنى الاسلام، معنى الايمان، معنى الكفر، معنى الشر، النفاق، الرده، كذا الظلم والفسق، الجهل والجاهليه، مع الاحتياطات في بيان ان هذه الكلمات استخدمها القران العظيم باكثر من معنى، ولا يجوز تعميم الحكم او تحق معنى على معنى. فقد رايت ايات هي من الشرك الاصغر لا يجوز ان تكون من الشرك الاكبر، ورايت ايات هي كفر دون كفر، فلا يجوز لمجرد ان نجد كلمه الكفر قد ذكرت ان نقول هو كفر وكفى، او ان نعتقد انه كفر صراح بواح، فليس هذا يجوز بحال. ولما لم يفهم ذلك طلبة العلم وكثير من شباب الصحوة غلطوا في الأحكام، فوقعوا في كثير من الفتن والزيف. لذلك كان لا بد من العلم، ومعلوم أن أول الطريق علم، علم نافع يتبعه عمل صالح. لذلك ما ضل من ضل من السابقين او من اللاحقين الا بسبب عدم فهم كتاب الله عز وجل، او عدم فهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضرب لكم امثله تناسب ما نتكلم عنه، فقد رايتم معي فقط كيف تحدثنا عن الكفر وهو ينقسم الى اكبر واصغر، وكذا الشرك والظلم والنفاق والفسق والجهل والجاهليه. القران العظيم يعرض نماذج اخرى ليست من هذا القبيل، وانما لها اسماء نعرفها يسيره في حياه الناس، لكن القران الكريم يريدها بمعاني مختلفه. ومن هذا كلمة المعصية، وكلمة الخطيئة، وكلمة الذنب، وكلمة الإثم. فإننا إذا ذكرنا كلمة المعصية، معصية أو خطيئة أو ذنب أو إثم، على أنها كلمات مترادفة تراد بها الذنوب والمعاصي التي هي ضد الطاعات. لكن القرآن الكريم وهو يورد هذه الكلمات يوردها بأنواع مختلفة. فثالث كلمة المعصية في القرآن بمعنى الشرك، وثالث بمعنى ما دون الشرك. وإن أرباب أخذوا معنى المعصية الذي ورد معنى الشرك فكفروا الناس بالمعصية. الله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه كلمة المعصية ترتب عليها خلود الأبد في النار، وليس معناه أن كل من وقع في المعصية يخلد في النار تخليدا ابديا، وبالتالي ما دام هو مخلد تخليدا ابديا فهو كافر. لا، انما الايه ذكرت ومن يعص الله ورسوله على انه المعصيه على اطلاقها، والذي منها الكفر والشرك، لان كل شرك معصية، وليست كل معصية شركة، بدليل ان القرآن ذكر كلمة المعصية فيما دون الشرك، فقال عن نبيه آدم: فعصى آدم ربه فغوى. فهذه معصية من آدم. والأنبياء محال عليهم الشرك، محال عليهم الشرك، إذا هي معصية فيما دون الشرك فقط. كلمة الخطيئة ثابت بمعنى الشرك في مثل قوله تعالى: فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت بمعنى ما دون الشرك على لسان إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كلمة السيئة ثابت بمعنى الشرك كهذه الآية التي تلوناها: فلا من كسب سيئة. وثابت بمعنى ما دون الشرك في مثل قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كلمة الذنب جلس معنى الشرك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وثلث بمعنى ما دون الشرك فيقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاه والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا موسى يقول: ولهم علي ذنب كلمة الإثم ويعنى بها الشرك في مثل قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذلك بمعنى ما دون الشرك: الذين يجتنبون والفواحش إلا اللمم. أيضا: إن بعض الظن إثم. وهذا على سبيل المثال، وكذا نجد البيان والتوضيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور. فهل إذا وجدنا كلمة نأخذها على ظاهرها وعلى جواهرها وعلى لنبني عليها حكما دون ان ننظر في معناها ودون ان ننظر اليها مع بقيه النصوص لمعرفه المطلق والمقيد والخاص والعام وما الى ذلك مما هو معروف في علم الاصول؟ ان هذا علم وان هذا دين. ومن ثم فعلينا عباد الله أن نفقه عقيدتنا فقها صحيحا، وأن نتعلمها على بينة، وأن نتروى في أخذ معالمها، وأن لا نتعجل في حكمنا على الناس. وقد قلنا: الحكم على العموم ليس على على المبدأ ليس كالحكم على النقل، فإنه يجب أن نعرف قدرنا وأن نضع الأمر في نصابه، وأن لا نسارع في إطلاق حكم على شخص قبل أن نتبين الأمر فيكون واضحا وضوح الشمس في جلاء النهار، لأن الحكم على الناس جد خطير، الحكم على الأفراد وعلى الناس بالكفر حكم جد خطير، يترتب عليه أن هذا الإنسان في حياته يجب أن يفرق بينه وبين زوجته، إذ لا يجوز أن يكون المسلم فراسا ويفرق بينه وبين أولاده، إذ لا ولاية لكافر على ويرفع أمره للقضاء لإقامة الحكم عليه بعد استتابته وإقامة الحجة عليه، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين، وأمثال هذا الأحكام تجعلنا يجب أن نتبين الأمر جليا وأن نعرفه معرفة حقيقية واضحة، وأن لا تأخذ نسبا من العلم من هنا وهناك ثم تتسرع في الحكم على الناس، فقد ظل أقوام بهذا يوم أن أخذوا بعض النصوص دون بعضها، وإذا كنا نحاول أن نجمع بين هذه النصوص وأن نفرق بين ما ورد فيها بمعنى الشرك وما ورد منها بمعنى ما دون الشرك، كما فرقنا فيما ذكرناه من الفاظ ونحن نبين معناها ما بين الكفر الاكبر والاصغر، الشرك الاكبر والاصغر الى اخر هذه الامور، تبيننا من ذلك بفضل الله عز وجل هذه الفاظ في سوره المقدمات، استغرقت هذه الدروس الخمسه في معنى العقيده الاسلاميه، ونحن بعد ذلك سنتولى باذن الله تبارك وتعالى شرح كلمة التوحيد التي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقدم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.